دستور البشرية كلها، فهو الفرقان بين الحق والباطل، بين الهداية والضلال. هو دستور البشرية كلها، هو أمنها وسلامها، هو نورها الهادي وروحها الساري وميزانها القسط. يطيب لنا في شهر القرآن أن نعيش مع آي القرآن الكريم، آيات بينات من الذكر الحكيم يتلوها علينا فضيلة القارئ أحمد تميم المراغي، وما تيسر من الآية 21 من سورة الأحقاف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض

ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم يا والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم صدق الله العظيم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدقت يا إلهي فيما قلت وأبدعت فيما أحكمت فقلت وقولك الحق شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق الله العظيم وهكذا إخوة الإيمان والإسلام استمعنا إلى تلاوة مباركة وما تيسر من سورتي الأحقاف ومحمد تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ أحمد تميم المراغي حيث ننقل لكم صلاة الفجر على الهواء مباشرة عبر موجات جمهورية مصر العربية من هذه الرحاب الطاهرة رحاب مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمسبيرو بمدينة القاهرة، وما زلنا نتنسم بركات رمضان هذا الشهر الكريم الذي قال فيه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه جابر بن عبد الله حيث قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطيت أمتي في شهر رمضان خمسا لم يعطهن نبي قبلي، أما واحدة فإذا كان أول ليلة من شهر رمضان نظر الله إليهم، ومن نظر الله إليه لا يعذبه أبدا، وأما الثانية فإن خلوف أفواههم حين يمسون أطيب عند الله من ريح المسك، وأما الثالثة فإن الملائكة تستغفر لهم في كل يوم وليلة، وأما الرابعة فإن الله يأمر جنته أن استعدي وتزيني لعبادي أوشكوا أن يستريحوا من تعب الدنيا إلى داري وكرامتي، وأما الخامسة فإنه إذا كان آخر ليلة من رمضان غفر الله لهم جميعا. فقال رجل من القوم: أهي ليلة القدر؟ قال: لا، ألم تر إلى العمال يعملون فإذا فرغوا من أعمالهم وفوا أجورهم؟ صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. إخوة الإيمان والإسلام، في هذه اللحظات الطاهرة التي تتفتح فيها أبواب السماء في شهر رمضان المبارك، يطيب لنا أن نعيش مع أدعية وابتهالات وصلوات على سيدنا النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، يؤذن بعدها بصلاة الفجر المبتهل الشيخ أحمد عبد الفتاح البشتيلي. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. عليها نحيا وعليها نموت وعليها وبها نبعث إن شاء الله. عفوك ورضاك يا رب. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وزكاتنا، وأعتق من النار رقابنا يا رب. احفظ مصرنا شعبنا وزرعنا وضرعنا وجندنا يا رب. رمضان نصف الطريق ونصف آتي، هذه ليالي الذكر والرحمات. نصف الطريق مضى ونصف آتي، هذه ليالي الذكر، هذه ليالي الذكر والرحمات. رمضان من فضل الكريم عليكم، وحروفه بالصوم والنفحات. في البدء رحمات، في البدء رحمات السماء تعمنا، في البدء رحمات السماء، في البدء رحمات السماء تعمنا، وبنصف دي عفو من الزلات، وختامه عتق، وختامه عتق، وختامه عتق بفضلك خالقي. إن السعيد يفوز بالجنة. الجنات رمضان أشرق من ثنيات التقى رمضان مدبول على الطاعات رمضان مدبول على الطاعات هل كان مثلك في الشهور مكرما هل كان مثلك في يا رابع الأركان هل كان مثلك في الشهور مكرما يا يا رابع الأركان والنغمات النصر في رمضان النصر في النصر في رمضان النصر في رمضان كان مؤزرا النصر في رمضان كان مؤزرا ولكم ببدر أعظم الآيات النصر في رمضان كان مؤزرا ولكم ببدر أعظم

يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، وإليه المرجع والمصير. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وبالقرآن الكريم شرعة ومنهاجا. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام، استمعنا إلى ابتهالات وأدعية وصلوات على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أذن بعدها بصلاة الفجر المبتهر الشيخ أحمد عبد الفتاح البشتيلي، حيث ننقل لكم صلاة الفجر من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمسبيرو بمدينة القاهرة، حيث نعيش أيام رمضان شهر النصر العظيم الذي انتصر فيه المسلمون انتصارات كثيرة غيرت مجرى التاريخ الإنساني، وكان ذلك بفضل قوة الإيمان التي استمدها أبطالنا عبر الأزمان على مر التاريخ، على مر التاريخ القديم والحديث، فكانت انتصارات المسلمين في غزوة بدر الكبرى، ثم كان فتح مكة العظيم، وكانت موقعة عين جالوت، وكان انتصار شهر رمضان الذي غير التاريخ الحديث بانتصار المصريين في معركة العاشر من رمضان عام 1993 من الهجرة، الذي وافق 6 أكتوبر لعام 1973 من الميلاد. هنيئا لأمة الإسلام بشهر رمضان المبارك ونفحات هذا الشهر العظيم. إخوة الإيمان والإسلام، أرى المصلين هنا، صلوا ركعتين وجلسوا في أماكنهم خاشعين لله، يعلو وجوههم النور استعدادا لصلاة الفجر التي يؤمنا فيها الآن فضيلة الشيخ أحمد تميم المراغي.